بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الحديث الأخير: قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يتعلق ببيان فضل هذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهي مفضلة على غيرها ومقدمة على غيرها، وقد جاء هذا الحديث يدل على فضلها وأنها لا تشد الرحال إلا إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، هذا خبر والمراد به الأمر، أي لا تشد الرحال، والخبر والأمر إذا أتي بالخبر بدلا منه يدل على تأكده وعلى ثبوته، وأنه كأنه شيء مستقر وأنه لا يكون سواه ولا يحصل غيره، وهو نظير قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، فيدل على تأكد النهي وعلى تأكد الطلب الذي هو النهي. قوله لا تشد الرحال، ألا يسافر، لا يسافر إلى بقع من أجل فضلها وميزتها والتقرب إلى الله عز وجل بها لذات البقعة، إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقال لا تشد الرحال، المراد بالرحال هو الرحل، جمع رحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير، الخشب أو الخشبات التي ترتب وتنظم بحيث تكون على ظهر البعير ويركب عليها الراكب أو تحمل الأحمال عليها من اليمين ومن الشمال ومن الفوق ومن الأعلى، إن هذا يقال له رحل، وهو يكون خاص بالبعير، وليس الأمر بالنسبة للسفر خاصا بالبعير، بل يجوز أن يكون على الخيل وأن يكون على الحمير وأن يكون ماشيا، كل هذه يعني يحصل بها السفر، يمكن الإنسان يسافر على بعير وعلى بغل وعلى حمار وعلى فرس وعلى رجليه يمشي، ولكنه ذكر هنا شد الرحال ونص على الرحال لأن الغالب هو استعمال الإبل، الغالب في الاستعمال في السفر هو الإبل، تعملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكل أنفس، يعني فالإبل هي في الغالب الحمل عليها وحمل أثقال عليها، وهي يعني أكبر يعني تلك الدواب التي هي بهيمة الأنعام والتي يكون الحمل عليها والركوب عليها، فلهذا نص على الرحال وأنها لا تشد الرحال، وإلا فمثله السفر ماشيا أو السفر على حمار أو السفر على فرس أو السفر على بغل، ولكن الغالب الاستعمال هو الإبل، فإذا التنصيص على ذكر الإبل وذكر الرحال شد الرحال إنما هو لكون الغالب هو استعمالها. لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا يسافر إلى بلد من أجل بقعة مفضلة يعني يقصدها الإنسان لفضلها ولميزتها إلا لهذه المساجد، ولم يأتي شيء يدل على خلاف ذلك. أما السفر إلى البلاد من أجل زيارة قريب أو من أجل طلب علم أو من أجل سياحة، هذا شيء آخر ليس من هذا القبيل الذي فيه التقرب إلى الله عز وجل ببقعة معينة يسافر إليها لفضلها، لأن الفضل ما حصل وما وجد يعني منصوصا عليه فيما يسوق السفر من أجله إلا لهذه المساجد الثلاثة. وهذه المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء، هي مساجد أنبياء بناها أنبياء، فهي مميزة على غيرها ومفضلة على غيرها. والمسجد الحرام هو خير هذه المساجد، ويليه المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، يليه المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، فأفضلها وأعظم وكثرة الثواب والأجر فيها إنما هو المسجد الحرام. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بمئة ألف في غيره من المساجد، الصلاة فيه عن مئة ألف، وأما المسجد النبوي فالصلاة فيه بألف، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق إطلاقين، يطلق على المسجد الذي به الكعبة والمحيط بالكعبة، ويطلق على مكة كلها أنها مسجد حرام، وأنها تضاعف فيها الأعمال الصالحة وتضاعف فيها الصلاة، وليس الأمر مقصورا على ما يكون حول الكعبة، ولكنه لا شك أن من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها هذا لا شك أنه أولى وأفضل ممن يفعل ذلك في أي مكان من مكة. وهذا مثل الفرق بين الصف الأول والصف الأخير، لأن الكل فيه صلاة في المسجد، ولكن الصف الأول له ميزة وله فضل، والصف الأخير هو أقل ما يكون في صلاة المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فعلى هذا المسجد الحرام جاء إطلاقه ويراد به مكة كلها كلها قال مسجد الحرام. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام. المقصود مسجد الحرام مكة، ليس المقصود مسجد الحرام المسجد اللي فيه الكعبة، فإن الكفر لا يدخلون مكة كلها ولا يجوز لهم دخولها. وقد أطلق الله عليها المسجد الحرام، أطلق الله عليها المسجد الحرام، المسجد الحرام يراد به مكة كلها. وكذلك الحديث الذي فيه، وكذلك قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن المقصود ذلك مكة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أسري به من بيت من بيوت مكة، لم يسر به من المسجد، وإنما أسري به من بيت من بيوت مكة. وهذا يدلنا على أن مكة كلها يقال لها المسجد الحرام، وأن الصلاة في أي مكان منها أنها مضاعف. أما المسجد النبوي فإن الصلاة في أما في المدينة فإن المسجد النبوي هو الذي يكون فيه التفضيل، والصلاة فيه خير من ألف صلاة، ولا يكون بقية المدينة كالمسجد النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي. إذا المسجد هو الذي يكون له الميزة وله الفضل، وليست المدينة سائر المدينة مثل المسجد، لأن هذه الفضيلة للمسجد، وهذا بخلاف مكة فإن كلها يقال لها مسجد الحرام. وأما المسجد النبوي فإن الصلاة فيه تضاعف بألف، وتكون مضاعفة في المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهو بقعة صغيرة من هذا المسجد، وكل ما زيد وأضيف وألحق به أو يلحق به كل ذلك يدخل تحت اسم المسجد النبوي، وإن لم يكن هو المسجد في زمانه، لأن الزيادة لها حكم مزيد، لأن الزيادة لها حكم مزيد. المسجد إذا وسع فإنه يقال له مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما يدخل تحت بتوسعته وكل ما تحيط به الأسوار والأبواب فإنه داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه مضاعفة داخلة تحت قوله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. ومما يدل على أن الزيادة لا حكم مزيد أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وهما خليفتان راشدان، زاد المسجد النبوي من جهة الأمام، من جهة القبلية. ومن المعلوم أن هذه الزيادة يكون فيها الإمام وفيها الصفوف الأول، والصف الأول هو خير الصفوف، ومع ذلك فإنه لم يكن من جملة المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما زاد عمر وعثمان المسجد كانوا يصلون في الجهة الأمامية التي هي ليست داخلة تحت اسم مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه، لأن يعني هذه الزيادة الأمامية التي فيها الإمام وفيها ستة صفوف أو سبعة هذه ليست داخلة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة فيها مضاعفة والإمام يصلي فيها وصفوف الأول صفوف الأول كلها داخلة فيها، فإذا الزيادة لها حكم المزيد. والصلاة في المدينة التضعيف فيها إنما هو خاص بالمسجد، وهذا بخلاف مكة. وبالنسبة لمكة والمدينة كل منهما يقال له حرم، هما حرمان الله عز وجل حرمهما، فلا يصاد صيدهما ولا يقطع شجرهما ولا تلتقط لقطتهما للإنشاد للتملك بعد سنة، وإنما تكون يعني تعرف دائما ولا تملك بعد سنة كغيرها من اللقطات. فإذن هذان الحرمان لهما ميزة، لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر ولا تلتقط اللقطة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بتحريم هذين البلدين. والحرمة إنما هي خاصة بمكة والمدينة وهما الحرمان وليس لهما حرم ثالث. وأما ما يقال عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين فهذا من الخطأ، بل هو ثالث المسجدين، لأنه ليس هناك حرم. المسجد الأقصى ليس حرما، القدس ليست حرم، لا يصاد الصيد فيها ويقطع الشجر فيها ولا تعامل معاملة مكة والمدينة. فإذا من الخطأ أن يقال عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، بل يقال ثالث المسجدين، لأن مساجد ثلاثة مفضلة، ثلاثة مساجد مفضلة. وأما التحريم الذي حصل لمكة والمدينة فلم يحصل للقدس والمسجد الأقصى، وإنما التحريم خاص بهاتين المدينة المقدستين، المدينة حرم ومكة حرم وبيت المقدس ليس حرم، وليس في الأرض حرم إلا هاتين البقعتين اللذين هما أشرف البقاع، وأشرف البقاع مكة ويليها المدينة، المدينة أشرف بقعة بعد مكة، ومكة خير البقاع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج منها وأخرج منها قال: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت، إنك أحب البلاد إلى الله، فمكة أحب البلاد إلى الله. وأما الحديث الذي يستدل به على تفضيل المدينة هو حديث موضوع، حديث باطل غير صحيح، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إليك، من أحب البلاد إلي يعني مكة، فأسكنني أحب البلاد إليك يعني المدينة. هذا غير صحيح، لأن هذا باطل من حيث الإسناد وباطل من حيث المتن، لأن المتن فيه أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، وهذا غير صحيح. فمحبة الله عز وجل، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، وما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله، ولا يقال أن الأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى رسول الله، الأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله، فالأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله. فإذا الحديث الصحيح هو قوله: اللهم إنك يحب البلاد إلى الله وقاطب مكة، ولولا أنني أخرجت ما خرجت، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فإذا هذا يدل على تفضيل هاتين البقعتين. وأما المسجد الأقصى فقيل له المسجد الأقصى لبعده عن مكة، لأن مكة هي أفضل البقاع وأقرب المساجد المفضلة إليها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبعد المساجد وأقصى المساجد عن المسجد الحرام هو المسجد الأقصى. يعني هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام هو أفضلها، ويليه المسجد النبوي وهو أقرب إليه، والمسجد الأقصى هو أبعد إليه، أبعد إلى مكة، لأن المدينة هي التي أقرب مكان إليه من أماكن المفضلة، والمسجد الأقصى هو الذي يكون أبعدها. وأورد الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاعتكاف وقيام الليل، ولعل ذلك ليبين أن الاعتكاف عندما يعني يراد الذهاب لبقعة من أجل الاعتكاف بها لفضلها أنه يكون لهذه المساجد الثلاثة، لكن لا يعني أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها، فإنه يكون فيها وفي غيرها. وما ورد من الحديث الذي فيه لا اعتكاف إلا للمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا يحمل على أنه لا اعتكاف أفضل، ولا اعتكاف أفضل من هذه المساجد الثلاثة، ولا يعني ذلك قصر الاعتكاف عليها وأنه لا يجوز أن يعتكف في مساجد الدنيا، بل يعتكف في مساجد الدنيا كما قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فالناس يعتكفون في المساجد التي يجمع فيها وصلى فيها الجمعة، وكذلك الذي يصلى فيها الجماعة، وليس الأمر مقصورا على هذه المساجد الثلاثة. وما ورد يحمل على أنه لا اعتكاف أفضل منه في هذه المساجد الثلاثة، مثل ما يقال، مثل ما جاء عن ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة، مع أن الربا يكون في النسيئة وفي الفضل، وكما جاء في الحديث: الحج عرفة، من الحج عرفة وغير عرفة، لكن لما كانت عرفة يعني أعظم من غيرها وأهم من غيرها نص عليها، ولأن الحج يفوت بفوات الوقوف، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وإن كان الحج فيه طواف، فيه طواف إفاضة وفيه إحرام وفيه سعي، وكل هذه أركان، ولكن الركن الذي يعني يفوت بفواته الحج هو الوقوف بعرفة. طواف الإفاضة لا يفوت، يمكن إذا أن يطاف ولو بعد سنة أو بعد أقل أو أكثر، إذا كان الإنسان بقي على طواف الإفاضة، إذا كان نسي أو حصل فيه شيء فإنه عليه أن يأتي به ولو بعد مدة، لكن الوقوف بعرفة إذا انتهى خلاص ما في حج هذه السنة. من فاته الوقوف فاته الحج، من طلع الفجر عليه وهو لم يصل إلى عرفة فإنه لا حج له في هذه السنة، انتهى، لأن الحج هو عرفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين نصيحة وغير نصيحة، لكن هذا يدلنا على أهمية النصيحة، يدلنا على أهمية النصيحة وعظيم شأنها وأن شأنها عظيم. فإذا يعني الاعتكاف، أفضل اعتكاف يكون في هذه المساجد الثلاثة، وأفضل اعتكاف في المسجد الحرام، ثم في المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، هذا أفضل الاعتكاف، لكنه لا يختص الاعتكاف في هذه المساجد. والحديث الذي ورد كما قلت لكم محمول على أنه الاعتكاف الأفضل، والاعتكاف الذي لا يساوي الاعتكاف، لأن المساجد الأخرى ليست مثل هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.